وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول كلمة من في قوله وننزل من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، أي إنه ينزل من القرآن أي يبين أن هذا القرآن الذي نزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كله شفاء، وليس الشفاء في بعضه، بل كل آية منه وكل سورة وكله شفاء، ذلك لأنه به تشفى الأجساد من أمراضها، وبه تشفى العقول، وبه تشفى القلوب، ولذلك كان القرآن شفاء من كل داء. قال من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، لأنه يحتاج إلى شروط، حيث قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. وهذا القيد له مفهوم واضح. قال وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف يقاوم الأدواء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى والتقدير لكان هذا القرآن لصدعها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. ثم قال وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه للاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقوله عاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا أي كذابا أثيما أي مأثوما. على كل حال هذا القول على سبيل الاجتهاد، لأنه لم يرد في ذلك شيء إلا أشياء قليلة وردت في بعض الآيات. إيش باقي من الوقت؟